العام الماضي في مثل هذه الأيام نرقب شهر الصوم ونتحره، ثم ماذا؟ عام كامل بأيامه ولياليه، قد قوض خيامه وطوى بساطه وشد رحاله بما قدمنا فيه من خير أو شر، وصدق الله ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. قال ابن كثير رحمه الله: تمر بنا الأيام تترى، وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر. إن الدقائق والثواني التي ذهبت من أعمارنا لن تعود، ولو أنفقنا جبال الأرض ذهبا وفضة. واعلم أن الأنفاس معدودة والآجال محدودة، واعلم أن من أعظم نعم الله عليك أمد في عمرك وجعلك تدرك هذا الشهر العظيم. فكم غيب الموت من صاحب ووار الثرى من حبيب، تذكر من صام معنا العام الماضي وصلى العيد، ثم أين هو الآن بعد أن غيبه الموت؟ بالأمس كان جليسنا واليوم لحدناه، من كان يسكن بيننا في القبر أسكناه. بالأمس كان جليسنا واليوم لحدناه، من كان يسكن بيننا في القبر أسكناه. لأن رمضان على الأبواب، بل طرق الأبواب. أهل الدنيا يستعدون، أهل الدنيا اليوم يستعدون، سواء بمسلسلاتهم، ببرامجهم، بملهياتهم. مسلسلات رمضانية تتجاوز 100 مسلسل كل سنة، أغلبها لا فائدة من ورائها، إن لم يكن فيها ضرر أصلا. وللأسف حتى الأمور اللا أخلاقية يركز عليها من خلال مسلسلات رمضان، واختيار الوجوه الحسان، ونوع من التعري، وقصص غرامية. بل كثرت في الآونة الأخيرة مسلسلات وبرامج هابطة تعتمد على الرقص والتمايل وهز الأبدان، كل هذا ينتج من أجل رمضان. ولولا أنهم يضمنون بيعه في رمضان ما أنتجوه، ما تدفع التلفزيونات إلا في رمضان، ومن لم يبع برنامجه في رمضان فهو خسران. للأسف رمضان بدل أن يكون شهر قرآن وعبادة وقيام ليل وليلة القدر والتماسها والاعتكاف، صار رمضان شهر المسلسلات والبرامج والتلفزيون. للأسف الأمور الهابطة، حتى الميسر يكثر في رمضان بشكل رهيب، فبرامج كلها قائمة على الرسائل النصية والدخول في السحب، وكله من أنواع الميسر. كل هذا موسمه الأكبر في شهر رمضان. عجيب أمر دنيانا عجيب، غريب ما ترى فيها غريب. عجيب أمر دنيانا عجيب، غريب غريب ما ترى فيها غريب. تراها تجمع الأضداد حتى يحار لفهمها الفطن اللبيب. عجيبنا مر دنيانا عجيب.